عينك حبينا حبينا حبينا حبيناك حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا حبينا بالحب وانا وعالدرب الهوى دانا وانا بالحب وانا وعالدرب الهوى دانا ويا ما ويا ما تلوانا ويا ما ويا ما تلوانا ويا ما وراكي مشينا حياتك من ضح الروح مش ممكن بس نبوح وحياتك من ضح الروح مش ممكن بس نبوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وين ما بدك ودينا ليل غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا يا ليل غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا ويا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس ده الحب بين الناس الله محلله يا ليه حبيناك من زمان يا زهرة على غصن البال حبيناك من زمان يا زهرة على غصن البال حني على القلب والهان حني على القلب والهان ويا حلوة وصي فينا حبينا حبينا حبينا الحياة بتطير الشادي الروح باسمك بتنادي وحياة بتطير الشادي الروح باسمك بتنادي حن يا غزال الوادي حن يا غزال الوادي جوا قلبك خبينا حبينا حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا ما تعذبنا ولا جينا.